اما هم هيجد نفسه في امور كثيره جدا عاجز في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربما الانسان يفشل ما يعرفش من ستامر ومن ستنهي. انت لو جيت واحد من الاخوه اللي هم اقرب الناس وتيجي تنصحه نصيحه ما يقدرش يقبلها، طب كيف لو نصحت العوام؟ كيف لو نصحت الحكام؟ كيف لو نصحت اي؟ هتلاقي نفسك فاشل في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هتلاقي عليك بخويصه نفسك لا اسكت. ده بقى مثلا بقعد مع اخ اقول يا اخوانا اخ الفلاني كذا كذا، يا هو انت ما قلتش لنا؟ ولو حتى سمع منك سمع من هنا وطلع من هنا ومن وراك يقول ده فلان بيستقصدني وبكده ومنفر ومش عارف ايه وغيرها من الاشياء، فتجد نفسك مقصر غير هم الاول. يعني الصحابه رضي الله عنهم في كل باب كانوا اسود، اي باب من الابواب كان العباد عندهم تساوي والاتزان الى غيره. فاذا نجد من بعد وجدوا ابواب معينه يشد فيها جامد، كباب الدعوه، باب العلم، اي باب من الابواب. فاذا المهم هنا الذي اريده ان الانسان يحاول دايما يجعل لنفسه بقى باب معين يحسنه. يا مثل الامام مالك رحمه الله تعالى لما دخل في باب العلم وتوغل فيه ونال فيه القدح المعلى وصار هو امام وعالم المدينه. بعض اخواني من العلماء اللي هم كانوا عباد كالعمري بعت له رساله يعني نصيحه، بيقول له في النصيحه دي يعني ارى انك يعني بتعطي الوقت كله للعلم وغيره وباقي العبادات فيه تقصير الى اخره. ففطن الإمام مالك، فطن الإمام مالك يعني وأرسل له رد بأن القضية قضية الآن عشان أجيب أنا كل الأمور بالتساوي صعب، ففي بعض الأبواب أنا أحسنها لكن في نفس الوقت لأفرط في الأبواب الأخرى. فقال له يعني أنت على باب من أبواب الخير، عندك رجل عابد منشغل بالعبادة، ودائما غالبا الإنسان إذا أكثر من العبادات يعني بيجيله نوع من احتقار للناس. نفس القضية بتنطبق على أي إنسان بيتفرد في باب من الأبواب بحس بأن كل من دونه يعني إلى غيره. طبعا يعني هذا في نوع من الخطأ لا شك، لكن في نفس الوقت إن ممكن الإنسان إذا أحسن هذا الباب قد يكون هو الوحيد الذي يدخل منه الجنة. فقال له الإمام مالك يعني أنت يعني فتح لك باب من أبواب العبادة وأنا فتح لي بابا آخر من أبواب العلم، وليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه. أنا قد يكون أنا عندي يعني أبواب أخرى وأشياء أخرى، فلا يعني تأثرني على هذا الباب بعيني، لا تأثرني على هذا الباب بعيني، قد يكون عندي أبواب أخرى. وفي نفس الوقت ممكن يكون بعض الأفاضل ما عندوش ولا باب خالص، هو بس عمال يتسكع وهو بيماشي وخلاص إلى أن تأتي الريح ثم تقتلع جذوره، بصل لنفسه مع السلامة وإيه، والتاريخ بيعيد نفسه تلاقي ماشي بصل فلان أهو شدد شوية ومش عارف إيه وبتاع وربنا عافينا وفك بالكلية. فذلك إنسان يحاول دايما يجعل لنفسه باب ويشدد في باب معين ويمسك فيه مع تحقيق الإخلاص في هذا الباب، إذ قد يكون هذا الباب اللي أنت مشغول به مجرد خدته كده يعني ليس خالص لله عز وجل، فيه دغل فيه غش، فأيضا هذا الباب قد يغلق عليك والعياذ بالله. ممكن أقول أنا منشغل بالعلم ومشغول وعندي كتب الكتاب الفلاني والكتاب العلاني وعمال أجيب وراجع وأحفظ وأسمع شرفية وبتاع، لكن أصل القلب فيه فساد. هجد بعد فترة الكتب دي بقت ايه، عبارة عن زينة موجودة عندي كده ايه، كتابة في البيت حاطط فيها الكتب، وكل ما العنكبوت يجي يقرب لها اروح منظف فيها وبتاع وايه واذكر نفسي يا سلام الكتاب ده ياما كنت فتحته ياما قرأت فيه وياما الى هذه الاشياء. فالقضية عاوزة شيء من المجهود، مجهود في العمل ومجهود في الاخلاص، والاخلاص اهم، والقليل من العمل مع الاخلاص اقرب، والكثير من العمل بلا اخلاص يذهب هباء منثورا. فقال إن أطيق أفضل من ذلك؟ قال صم يوما وأفطر يومين. قلت إن أطيق أفضل من ذلك، وده يدل على همة الصحابة أيضا، إن الهمة عالية يريد أكثر وأشد. ويمكن ذكرنا بالأمس بأن أيضا من الأشياء التي عوقت وحالت بين عبد الله بن عمرو وبين نشر العلم، لأنه كان عنده كم كثير من الحديث، هو أيضا انشغاله بالعبادة كما قال كثير من أهل العلم. قال فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. قال باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليلة، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي ولا تنام، فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا